وشني قمريبات سرتي جات نواحوري صرار وبام زايد عن قلبي جراح وايرتي مفروق حنتات وخلاق وجاه حاقد عن سلاح قول يا ممارسة انا مرشوقي حاسي تشكو دموعي سام وخدودي طاح ورق صبي غلما اجي صفر قلبي عن الذي غايب عني ما وجدتك قلت الشمس واش بايط العش فيك تغسالي خاطري وحش ماني مالي حي انا ايني وكسل Okay, you're